إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثاني في شرح سورة غافر أو سورة حاميم المؤمن، وما زلنا في الآيات الثلاثة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نلاحظ أن السورة بدأت بهذا الحشد من أسماء الله عز وجل، بأسماء وصفات ستة، إذن وجب علينا أن نستصحبها في السورة إلى آخرها لنعلم آثار هذه الأسماء، ولنعلم من أحكامها ومن مقتضياتها. وأول هذه الأسماء العزيز، وتبين لنا أنه الغالب على أمره، لن يكون شيء أبدا في الكون كله إلا إذا شاءه، وإذا شاء شيئا كان، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. أي خلل في هذا فهو خلل في اسمه تعالى العزيز، حاشا لله عز وجل. يعني لو قلنا بأن الكون قديم ومخلوق وموجود قبله سبحانه، إذن غلبت عزته، يبقى عزته ناقصة، حاشا لله. كونه العزيز هذا يستلزم أن يكون الكون كله حادثا، وهذا هو الذي نعرفه جميعا كأهل السنة والجماعة، ويستلزم أيضا القدر والإيمان بالقدر. إن آمنت بأنه العزيز لزمك أن تؤمن بقدر الله، لأنه لن يكون شيء أبدا إلا بإذنه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أي خلل في هذا، يبقى ده خلل في العزة، حاشا لله عز وجل. ما يحدث في سوريا الآن كله بقدر الله وبعلم الله، لم يحدث فيه مثقال ذرة إلا ومقدرها الله وخالقها الله وعالمها الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الجهال يسارعون بقولهم أن هذا كيف يسلط الله أكفر الناس من الشيعة والعلويين، كيف يسلط الله أقذر الناس وأقبح الناس وأبطش الناس وأخس الناس، كيف يسلطهم على أهل السنة والجماعة؟ تريدون أن تتهموا ربكم؟ السبوح القدوس غير متهم، من له الحمد أي الكمال كله لا يتهم أبدا، بل هو المسبح بحمده في السماوات وفي الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهو السبوح القدوس. فإن وجدنا الأمور على هذا النحو الإجابة عاجلة، ألا وهي بدلا من أن تقولوا أن هذا كيف قدر الله هذا وقد علمنا أنه العزيز فلا يغلب على شيء أبدا، لما يحدث هذا في سوريا؟ لأن الله أراده هكذا وقدره هكذا. لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لقد حدث شيء من هذا في غزوة أحد، حدثت بشاعة كثيرة جدا، وأن يشاك النبي شوكة عليه السلام هي أعظم عند الله وعند المؤمنين من أن يقتل الكل وأن تسفك كل الدماء، فكيف به وقد جحشت ركبته وشج في وجهه وكسرت رباعيته وقد كان ما كان وطمع القوم في قتله والاستيلاء عليه، ثم قال المؤمنون أن هذا، فأجابهم قل هو من عند أنفسكم. فهذا الكلام معلوم جيدا في غزوة أحد وفي السنن الربانية، فلا تتهموا ربكم وإنما اتهموا أنفسكم. هذا هو المؤمن دائما مهما فعل هو يتهم نفسه ولا يتهم ربه أبدا. يكفي الأمة في هذه الأزمنة النحسة بأفعال العباد، يكفي أنهم فرطوا في شريعة الملك الحكم الحق رب العالمين عز وجل، هذا يكفي لكي يسحلوا ولكي يقطعوا ويشردوا كل مشرد هؤلاء المسلمون أصحاب النعمة. يكفي أنهم فرطوا في شرع الملك وسكتوا كثيرا، ولما جاء المرجئة وخرج المرجئة ليقاوموا عباد الله الداعين إلى شريعة الله والداعين إلى أن يعلم الناس أنهم الطواغيت الذين نحوا شرائع الله في بلاد المسلمين وحكموا بدلا منه حكموا شرائع الطاغوت من الشرق والغرب، فهم كفر وهم طواغيت. فلما جاء عباد الله يفهمون الناس هذا خرج المرجئة ليصفون بأنهم خوارج وبأنهم إرهابيون وبأنهم تكفيريون، وفي كل بلد ما فيها من البلاء وما فيها من القذارة وما فيها من الإرجاء. ففي سوريا يكفيها هذا البوطي المتكلم المتحدث الذي يتكلم بعلم ثم هو من رؤوس الإرجاء، الذي قال يوما سقوط بشار يعني سقوط الإسلام، يدافع عنه يقف في خندقه يتولاه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا البوطي المجرم الذي يمثل أنه من العلماء، هكذا رؤوس الإرجاء. ورؤوس الإرجاء ليست البوطي أو حسون فقط، بل رؤوس الإرجاء منتشرة في العالم الإسلامي من المداخلة، ومن هؤلاء هلافيت ينتشرون في مصر وفي ربوع البلاد، ومنهم من عنده دكترة ويتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، ولا يعلم الناس أن الإرجاء قتلهم قتلا فصاروا خزيا وعارا على الأمة. يكفي أن الأمة تفرطت في شريعة الملك، أتستبشعون هذا الذي يحدث في سوريا؟ إنه فعلا بشع، أمر بشع لكنه ليس جديدا. إن أعداءنا هم أعداء ديننا، إن الشيعة هم ألد أو من ألد أعدائنا، إنهم يكفرون بجل هذا التوحيد الذي نحن عليه، إنهم يكفرون بهذا القرآن وعندهم قرآن غيره ومصحف غيره، إنهم لا يعملون بشيء من هذا القرآن، هم يستبيحون الزنا تحت اسم نكاح المتعة، هم يأتون النساء في مكان الغائط، في مكان الحش، يأتون النساء في أدبارهن ويحلون ذلك. ولذلك هم ينقمون جدا على أهل السنة، ويركزون على اغتصاب نسائهم وبناتهم، وبعد ذلك على بقر بطونهن، وعلى قتلهن وذبحهن. وإخواننا هؤلاء في سوريا قد حرموا الإنقاذ والإغاثة، قد حرموا العلاج، إما أن يدع ابنه ينزف أو طفله ينزف حتى يموت بين يديه، وإما أن يرسله إلى المستشفى ليعذبوه أكثر ويقتلوه يقينا. لقد أحيط بهم، فلا يتهمن أحد ربكم، بل نحن المتهمون، بل المسلمون متهمون في هذه العصور السوداء الزرقاء النحسة بهؤلاء المسلمين الموجودين في هذا الزمان. يكفيهم أن شرائع الملك قد نحيت من حياتهم، ولا يزالون يظنون أنهم يحسنون صنعة، وأنهم مسلمون، وأنهم على الحق المبين، وأن حكامهم أمراء مؤمنين. تلك بشاعة أبشع مما يحدث في سوريا، ولكن الجهل سيطر على الأمة عياذا بالله عز وجل. هؤلاء الشيعة هم من ألد أعدائنا، لا يوافقوننا في شيء. البشاعة التي ارتكبوها في العراق هي نفسها التي ترتكب في سوريا الآن. البشاعة التي يرتكبونها ضد أهل السنة في لبنان هي البشاعة التي يرتكبونها في إيران، وكان أهل السنة غالبية، لكن في البداية سمحوا لتسلط وتسيطر هؤلاء الشيعة الكلاب المجرمين، فكانت النتيجة أن عوقبوا وبأن سلطهم الله عليهم حتى صاروا قلة، وحتى صار أهل السنة في إيران شبه اندثروا، لا يجدون مكانة ولا قيمة بين الناس هناك. هذا هو دين الله، إن استمسكت به دفع الله عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن أهملته وتركته جانبا واستسهلت ما يحدث في هذا الدين وبهذا الدين ستأتيك العقوبة لا محالة. فلا تقولوا أن هذا الذي يحدث في سوريا، قل هو من عند أنفسكم. قيل هذا الجواب لعمالقة البشر، لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس عظمة، أعلى الناس إيمانا، خير القرون، خير الناس من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما حدثت البشاعة في غزوة أحد وقالوا أن هذا، قال لهم علام الغيوب: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. القدرة والقدر كله بقدر وكله بحساب، لأن الله على كل شيء حسيب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه السنة الربانية كم تكلمنا فيها، استصحبوها دائما في هذه العصور النكدة التي نعيشها. فما يحدث هناك عليه حساب، هو بحساب أساسا، قل هو من عند أنفسكم، ثم عليه حساب. الفصل الحساب يكون يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لكن ماذا نفعل الآن؟ أولا عليهم بالجهاد وبالتوبة إلى الله، ونحن بصدد الحديث عن التوبة وبالرجوع إلى الله، لأن الذي يحدث لهم هذا هو بسبب من أنفسهم، هو من عند أنفسهم. من أجل هذا كانت السنة عند المصيبة أن نفعل أمرين: الأمر الأول أن نسترجع حتى يخلف الله علينا خيرا منها، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني أن نستغفر من السبب، أن نستغفر الله من هذا السبب الذي كان سبب في هذه المصيبة. ما فيش مصيبة إلا بذنب، إلا بمصيبة منك أنت، ذنب صدر منك فتأتي المصيبة. إذا عندما تأتي المصيبة أنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، لأني ما ضربت إلا بذنبي. يبقى الاستغفار والتوبة والاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، والتوبة عن الرجوع إلى الجهاد. والأمة كثيرة، لكن حيل بيننا وبينهم، فماذا نفعل؟ عندك الدعاء، وعندك الأوقات التي يستحب فيها الدعاء وترجى فيها الإجابة، خصوصا في مثل هذا اليوم يوم الجمعة، سواء في دعاء الجمعة أو في الدعاء في آخر ساعة من هذا اليوم كما جاء في الحديث. كل هذا الإنسان يتحرى ويتوخى الوقت الذي يرجو فيه الدعاء ويركز فيه على إخواننا في سوريا. أمر بشع، وأشد ما في هذا الأمر استباحة الشيعة الكلاب للنساء وللبنات وللأطفال، هذا أشد وأشق شيء علينا، لكن نعلم أن كل ذلك بقدر الله، لأنه العزيز ما بيتغلبش، بل هو غالب على أمره. ولذلك عندما تقول العزيز أذكر القدر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء في الكون بقدر، ما فيش حاجة تغلب ربنا أبدا ولا تعجزه. العزيز الكمال في العزة. ولذلك هذه السورة في هذه الآيات التي افتتحت سورة غافر ستجد فيها 10 قواعد الإسلام والإيمان بل والإحسان في هذه الآيات كما سنرى بإذن الله. وأولها القدر، لأنه العزيز، يبقى كل شيء بقدر لا يغلب بل هو الذي يغلبه، فما من شيء أبدا إلا هو بقدر. والقدر لما سئل أحمد عن ذلك قال قدرة الله عز وجل، لما سئل عن القدر، تنزيل الكتاب من الله العزيز. يبقى العزيز نستفيد منها القدر والقدرة اللي هي فرع من العزة. ثم تنزيل، إذن الله في علاه يثبت العلو لله عز وجل. ثم من الله، من هذه، إذن هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى عز وجل، ليس غيره تكلم به ثم هو أنزله، بل هو الذي تنزيل كتابه من الله، من وتنزيل من حكيم حميد، تنزيل كتابه من الله. يبقى صفة الكلام أثبتت لله في هذه الآيات، صفة العلو قدرة، القدر حدوث العالم، وإلا يبقى العزة فيها خلل، حاشا لله. أدي خمس قواعد من قواعد الإسلام والإيمان. ثم الثواب والعقاب سيأتي، الثواب والعقاب شديد العقاب ذي الطول، الثواب والعقاب. ثم المرد إليه المصير. ثم التوحيد، لا إله إلا هو. ثم الأنبياء، لأنه أنزل هذه الكتب على هؤلاء الأنبياء. عد ده يطلعوا 10، هي 10 قواعد الإسلام والإيمان في بداية سورة غافر، سورة حميم المؤمن. ولكن الناس تشغلهم اللقمة أكثر بكثير مما يشغلهم مثل هذه المعاني. تنزيل الكتاب من الله العزيز، الذي حدث في العراق هو بعزة الله غالب على أمره، كان بقدر الله. الذي يحدث في سوريا هو أيضا كذلك، والذي حدث في ليبيا، والذي حدث ويحدث في بلادنا، كله بقدر، لأنه العزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. كم تكلمنا عن الشيعة، وكم تكلم الدعاة عن الشيعة، وبينوا أن هؤلاء من أكفر الناس، ومن أشد ومن أقسى قلوب البشر، ويكرهوننا جدا، لا يفقؤون الأعين بمسمار، وإنما بالمثقاب اللي بيسمى الشنيور الكهربائي، لكي يستلذوا ويستمتعوا بذلك، لأنهم كراهتهم لأهل السنة ليس فوقها كراهة، يكرهون كراهة شديدة جدا، فهم ألد أعدائنا، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. انظر إلى بشائعهم، هؤلاء هم الشيعة. فإن وجدت رجلا يدعو إلى التقريب مع الشيعة فاعلم أنه جاهل، ده أحسن الظن به، أنه جاهل لا يعرف شيئا ويهرف بما لا يعرف، فاعلم أنه سواد يقود الناس إلى سواد، أي إنسان يدعو إلى التقريب مع الشيعة ممكن التقريب مع أي شيء إلا مع الشيعة. لو فتحت لهم البلاد هنا لحولوها إلى الشيعة، وهذه خطتهم. هم استولوا على العراق وانتهى الأمر، ووافقتهم أمريكا، وأمريكا سلمت لهم العراق لأنهم يريدون ذلك. كلهم أعداؤنا، بعضهم أولياء بعض. ثم هم يلتفون ليأخذوا الشام كله عن طريق سوريا. تعلن إيران أنها أرسلت 15,000 من المقاتلين من الجيش الثوري، 15,000 تعلن ذلك. وهذا المجرم المدعى بحسن نصر الله، هذا المجرم أرسل كثيرين أيضا يقتلون في الناس هناك، ولا أحد يقول لهم لما، لأن أمريكا وروسيا والصين كلهم شيء واحد، وإنما هي أفلام ومناورات ومسرحيات هزلية تعقد من أجلنا لكي يغتر بها الجاهلون. كلهم شيء واحد، ويعلمون أن هذا النظام الشيعي وأن هذا النظام العلوي هو في الأساس مع اليهود ضد المسلمين، هم يقومون بحمايته ويتركون الفرصة تطل والفرصة. تذكرون هذا البطرس الرخيص الغالي ده أيام كان في الأمم المتحدة كيف كان يدعو الفرصة تلو الفرصة للصربيين لكي يذبحوا المسلمين؟ يقول لك 3 أشهر مهلة، خليها 6 أشهر مهلة، لسه ما خلصوش على المسلمين في البوسنة والهرسك. شيء واحد، عداوة لا تنقطع، عداوة لا تتوقف، لكن المسلمين نائمون، نائمون، يريدون الاستمتاع بدنياهم. والدين يعني ربنا بقى للبيت ربنا يحميه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تلك عقوبات، عقوبات ربانية، لكنها في نفس الوقت خير كثير سنرى الآن إن شاء الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. لن يصرخ طفل صرخة إلا والله مقدرها ويعلمها. لن تستغيث امرأة استغاثة إلا والله يعلمها، يعلمها ويعلم مستقرها ومستودعها. العليم لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن ماذا علينا؟ هي دي مشكلتنا. ما الواجب علينا؟ ما الذي نحن مطالبون به وسنسأل عنه؟ إن لم نفعله قد يعجل لنا بالعقوبات في الدنيا أكثر مما كان. يبقى على العباد أن يفيقوا، أن يتوبوا يعني. فانظر إلى هذه السورة، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. انظر إلى هذا العطف بين غافر الذنب وقابل التوب. العزيز العليم بغير عطف، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو بغير عطف، إليه المصير. وإنما العطف بين غافر الذنب وقابل التوب. لنعلم، أولا دي جملة فعلية ليست كالعزيز العليم، دي مش فعلية، ده هنا إفراد، إنما هنا جملة. غافر الذنب يعني يغفر الذنب، جملة. قابل التوب يعني يقبل التوب، جملة. والجملة على الجملة لابد لها من عاطف، وإلا صار الكلام مفككا. يبقى لابد من العطف هنا، لأن في معنى الجملة وده في معنى الجملة. ثم للتنبيه على التفريق بين مغفرة الذنب وبين قبول التوبة كما سنراه بإذن الله. مغفرة الذنب يعني الناس يعرفونها، الوقاية من شر الذنب ومن آثار الذنوب، المغفرة كما بيناه في الدرس الماضي. لكن قبول التوب أكثر ليه؟ كل الناس إلا ما رحم الله عز وجل يظن أن التوبة تكون من الكفر فقط ومن الشرك فقط ومن الكبائر فقط، الزنا والسرقة، وبعد ذلك لا توبة. ولك التوبة هو بيعمل إيه؟ يا سلام، هو بيعمل إيه في هذا الزمان؟ هو بيعمل إيه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من التوبة؟ أفضل العبوديات يحرم منها سيد البشر، لقد تاب الله على النبي. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب على من؟ على من لا يزنون ولا يسرقون ولا يقتلون النفس إلا بالحق ولا يفعلون الكبائر. تاب على من لم يأخذوا من دنياهم إلا القليل جدا. تاب على قوام الليل. من أي شيء إذن؟ يبقى العيب فينا، مش عارفين يعني إيه قبول التوب. التوبة يا عباد الله لها مقامات. المقامات الأولى الرجوع إلى الله من الشرك والكفر. الكفر والشرك شتيمة لله، ترجع عن هذا إلى الثناء على الله والتسبيح بحمد الله، دي توبة. الزنا معصية لله وكبيرة تغضب الله عز وجل، والكبائر في النار. يبقى التوبة منها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حيث لا تفعل هذا، سهلة. كل الكبائر والصغائر الندم والرجوع والعزم على عدم العود، كل ده فهمينه، ده أي واحد فهمه. المشكلة بقى فيما هو آت، إنك مش فاهمه. هتفهمه إزاي؟ دي مقامات عالية عشان تعرف إزاي ربنا بيتوب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، وأنت مطالب، أنت مطالب بهذا. أولا قبل البعثة ما كان يفعله الكفار والمشركون اللي هم السابقون لجميع الأنبياء ذنوب. ذنوب ليه بقى؟ الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وده يمنع أن تكون أعمالهم كانت ذنوبا. جميع الرسل قالوا لأقوامهم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل المسمى، يغفر لكم من ذنوبكم. يبقى أعمالهم قبل الرسل ذنوب، لكنها لا يعاقب عليها. يبقى لا عقوبة على هذه الذنوب قبل إرسال الرسل، قبل إقامة الحجة. فرق بين الأمرين. يبقى قبل أن تعلم أنها ذنب، هي ذنب لا تعاقب عليها، هي لذنب إلى أن تقام عليك الحجة. فرق بين الأمرين، ده أمر هام جدا. يبقى إذن أنت كذلك، أكثر واجبات الإسلام فرطت فيه لا تعرفها أصلا. يدوب تعرف الصلاة ساب الحج ودمتم. طب وبعدين التوبة، هو ده مقام التوبة. لا أمر عليه مرور الكرام أبدا، هو ده المقام اللي هتكلم فيه. ما لا أنا أتكلم في التوبة من الزنا والسرقة والرشوة والبتاع، مش حدا الكلام ده ولا لا. ده هنتكلم في التوبة الثانية بتاع الصحابة والصالحين، وتوبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الرجوع إلى الله عز وجل، وخفي هذا الأمر على الناس. يبقى لا تعلمون كثيرا من الواجبات، إذا لا تفعلونها. هتفعلها إزاي وأنت لا تعلمها؟ علمتها تندم وتستغفر وتقول أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف كان هذا؟ ماذا أقول ربي يوم القيامة؟ ظللت عشرات السنين وأنا ألا أعلم أن الله أوجب علي هذا؟ لقد فرطت في ديني كثيرا، يا رب اغفر لي، يا رب أعتذر إليك يا رب. وتظل هكذا. طب أنت كنت لا تعلم بس كفرطت في طلب العلم وفي المعرفة، وأشياء محرمة كثيرا لا يعرف أكثر الناس تحريمها. يبقى هذا الباب كثير جدا، أن تتوب مما كنت تفعله وأنت لا تعلمه. فإذا علمت قلت له كنت أعرف، أنا مالي بقى، مالك بقى؟ لا، ده أنت مطالب بالتوبة العظيمة من هذا. وده أول نوع بنذكره اليوم من التوبة لأصحاب المقامات العالية، كما كان الكفار والمشركون. لم يرسل إليهم الرسول لكنها ذنوب، فلما دخلوا الإسلام أمروا أن يستغفروا ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، ليلا ونهارا من هذه الذنوب. سيد البشر سمقي له إن كنت من قبلنا من الغافلين. يعني قبل أن يرسل أن يبعث لم يقدم العبوديات التي حق لله عز وجل. لا حساب ولا عقاب عليه، لكن توبة إلى الله. يا رب حقك أنك كنت تعبد بهذه العبوديات قبل ذلك، مر علي سنين وكنت لا أعلم. يبقى تتوب، ترجع إلى الله، تعتذر إلى الله عز وجل. هي دي التوبة، دي اسمها أصحاب المقامات العالية. والعارف بالله والعابد لله ما يمر عليه يوم ولا ساعة ولا لحظة إلا هو يزداد معرفة بالله وبصيرة في دينه ودنياه. وكلما ازداد معرفة وبصيرة يقول يا الله، هو أنا كنت قبل كده بعمل إيه؟ كيف قصر قلبي في هذا؟ كيف قصرت ولم أحضر قلبي في هذه المعاني التي أنا فيها الآن؟ ما اللي فات أنا كنت فين؟ يبقى يرى تقصيره في حضور قلبه في هذه المقامات العالية. دي توبة، هي دي توبة الكبار، دي التوبة العالية التي كان يتوبها النبي عليه الصلاة والسلام. كلما علا ولك بس بالأقل ده أنا ينبغي أن أتوب منه، حق الله أعلى، هو الأعلى دائما صلى الله عز وجل. يبقى أتوب من هذا في كل لحظة، تزداد معرفة بالله، تزداد بصيرة في دينك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى. يبقى ازددت، يبقى اللي فات ده كان ما يصحش، لأن ده حق الله أعلى وأعلى، بذلت أقصى ما في وسعك، فتبين أن في وسعك أن تفعل كذا كذا وقد فعلت، فكيف بالذي مضى؟ أتوب إلى الله وأندم ندما شديدا جدا. هي دي التوبة. ما فائدتها؟ سنعلم فائدته. من أعلى الفوائد في دين الله سبحانه وتعالى، كنز عظيم جدا في كتب الشيخ الإسلام في الجزء 11 من مجموع الفتاوي من صفحة 670 إلى آخر المجلد، تجد فيها التوبة الأنواع دي التي خفت على الناس ولا أحد يذكرها، فكل التوبة بس من القتل، من الزنا، من السرقة، من الكبائر المعروفة بس كده. والكبائر ده أقرب إلى المئة، أنت تعلم منها 5 ولا 10، وهي أقرب إلى المئة، فماذا نفعل؟ يبقى دائما التوبة دي مقام لا يترك، بل يستصحب من أول الدخول فيه إلى أن تلقى الله عز وجل. دائما تعلم أن عليك أن تتوب، لأن هذا حق الله أعلى منه. صلاتك مدخولة مغشوشة، كلها سرحان وسهو، ليست الصلاة التي تليق بالله عز وجل، تب إلى الله منها. وهكذا يبقى أول نوع اللي ذكرناه التوبة مما لم تكن تعلم، مش معناه أنك هتعمل بس كنت لا تعلم فستعمل بما علمت، لا، طب واللي فات؟ تستغفر الله منه. الجاهل يقول لك أنا كنت أعرف، ده جاهل، لكنك تستغفر الله منه. كيف مرت هذه السنين وأنا لا أعلم؟ تستغفر وتتوب إلى الله، تقول لا أفرط أبدا في هذا أو في غيره بعد ذلك، وتبكي على ذلك، لتدخل في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، لتدخل في ذلك. يبقى ده أول نوع التوبة مما كنت لا تعلمه، واجب أو محرم. طب ما انت خلاص هتوب وتعمل، طب واللي فات؟ استغفار شديد، تستغفر. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وكان يكثر من التسبيح بحمد الله واستغفاره، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان التواب في أواخر حياته، استزاد وأزاد من جرعة الاستغفار والتوبة. ليه؟ لأن حق الله أعلى، وينبغي أن ترجع إلى الأعلى دائما، وأنت عملك مش ولا بد، زود زود، ارتقي ارتقي، لأن حق الله أعلى. وأثبتت الأيام أنك تقدر على أكثر من هذا، وفي كل لحظة تقدر على أكثر مما فعلت. إذن التوبة تلازمك ولا تفارقك، والله تعالى يقول لك غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب. يبقى مما نتوب منه اللي ما كناش عارفينه وعرفناه، سواء حلال واجب أو محرم، مكروه أو مستحب. أيضا مما يتاب منه ويستغفر منه نوع آخر، وهو ما حدثتك به نفسك من شر، إن رجعت فلم تتكلم به ولم تعمل به عليك أن تستغفر. مما أستغفر؟ والله عفى عن الأمة في هذا، ظننت شرا بربك أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالصالحين، وابحث تكلم، رجعت عما في نفسك، أن تبدو خيرا أو تعفوه. ولذلك في الآيات في أواخر سورة البقرة بيّنت هذا، لأنهم رجعوا إذ لم يتكلموا ولم يعملوا بهذا الشر الذي بداخلهم بما حدثتهم به أنفسهم، رجعوا عن ذلك فلم يتكلموا ولم يعملوا. طب أنت خلاص ما فيش ذنب هنا، بس كده بس كده، أنت خلاص ما اتكلمتش ولا عملت براءة؟ لا، ده أنت خدت وقت في التفكير في الشر ده. غيرك كان منشغلا بما ينفعه وكان يفكر في الخير. طب أعمل إيه؟ أنتحر يعني؟ أروح أرمي نفسي في الزبالة؟ ماذا أفعل؟ نقول له لا، هتستغفر بس وتتوب. من إيه؟ من إيه؟ هو مش فاهم، هو فاهم الاستغفار والتوبة من الكبائر بتاع، تستغفر وتتوب من الفترة التي استغرقتها في التفكير في الشر وغيرك كان يفكر في الخير. إن استغفرت وتبت من هذا وبهذا المعنى جعلك الله كمن كان منشغلا بالتفكير بالخير. هو ده معنى التوبة، هو ده الاستغفار، فائدة الاستغفار والتوبة. يبقى لما بتستغفر وتتوب من شيء هو أصلا ليس ذنبا لكنك أضعت به وقتا، غيرك لم يضع هذا الوقت وإنما كان يستغله في الخير وفي التفكير بالخير. يبقى الاستغفار والتوبة من هذا يرفع درجتك ويعلي قدرك، وتكون كمن كان ذاكرا لله في هذا الوقت اللي انت فيه بتحدث نفسك بالشر. شايف فضل الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ يبقى هذا أيضا مما يتاب منه. المستحبات، المستحبات. واحد يصلي الضحى، هو كان لا يصلي 20 سنة ثم بدأ يصليها، ولكن دي بمزاج يعني المستحب. اه فعلا، اه اه. طب تتكلم عن الايه؟ تتكلم عنها ذنب؟ لا ما هي ذنب. طب وبعدين؟ لا، المقامات العالية بقى، أصحاب المقامات العالية، الصحابة، أصحاب المقامات يستغفرون، يستغفر أنه فرط في مستحب غيره لم يفرط فيه. طب أقول لك أعمل إيه؟ ما خلاص فات الوقت بتاعه. نقول له لا، تريد أن تكتب كمن لم يفرط فيه؟ يا سلام، يا سلام، أنا هو أنا في إيدك دي، إيدك دي، بس علمني. نقول له استغفر وتوب واندم، واندم على ذلك، وابكي لله إن أنا إزاي ضاعت علي هذه السنين ولم أصلي فيها صلاة الضحى، صلاة الأوابين. مش بس تلتزم وتصليها، لا، تندم على ما فات. استغفارك وتوبتك تكون عند الله كمن صلى الضحى من أول يوم دخل فيه الإسلام. شيء طبعا كنز رهيب، كنز عال جدا، انك هتبقى المستحبات التي فرطت فيها بمجرد الاستغفار والتوبة تكتب لك كأنك كنت تعملها، بس يعلم الله من قلبك الصدق والإخلاص في هذا. يبقى ده مما يتاب منه التفريط في المستحبات. شفت بقى التوبة منين؟ مش بس من الزنا والسرقة والشرك والكفر، لا، تفريط في المستحبات ده فيه أشد من كده. ما هي؟ التوبة من الحسنات والاستغفار من الحسنات. ازاي يعني؟ ده دي طريقة النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، هو دي أصحاب المقامات العالية يا عباد الله. يقول لك استغفر الله عقيب الطاعة، اه، امال ايه؟ فلما تستغفر بعد الصلاة من التقصير فيها؟ هي دي صلاة تنفع تلقى بها ربك؟ واقف بين يدي الله وتزعم أنك تعلم ذلك ثم تفكر في كل شيء إلا الله وأنت تصلي، دي صلاة؟ يبقى هنا بقى إيه؟ يبقى التقصير في حق الطاعة تجبره بالاستغفار الحقيقي بصدق وإخلاص. إنما استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا، تهات الشيء، استغفر الله، هو ده استغفار؟ ده ذنب. الاستغفار بصدق وإخلاص عقيب الطاعة، مش عاقبها، مجرد ما تنتهي منها تعترف إلى الله وتعتذر إن دي صلاة ما تنفعوش ولا تليق به ابدا بذي الطول سبحانه وتعالى، لا يليق به هذه الصلاه. فتتوب وتستغفر من هذه الحسنه، من هذه الصلاه. شيء طبعا عجيب جدا جدا، التوبه من الحسنات. وجه اخر في الاستغفار والتوبه من الطاعات والحسنات، ما هو؟ تتوب مما كنت تظنه حسنات ولم تكن حسنات، كاهل البدع كان يبذل الجهد ويضيع الوقت في ايه؟ عبودياته، هي كانت بدعة مش على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوب. طب هو عايز تكتب كأنها لأنه تعب فيها، استغفر وتوب، يكتبها لك ربنا عبودية عظيمة جدا كمن كان يعبدها بغير بدعة. هي دي الله الله الله الله. يعني الإنسان يبقى مضى سنوات على ابتداع ولم يكن يعلم، فلما علم تاب إلى الله وعمل الحق. ده ما يكفيش، انت عايز تتبدل دي حسنات فتكون كمثيلك في الإسلام الذي تاب واستغفر فيبدل الله سيئاتهم حسنات. هو ده المطلوب. يبقى تريد مش بس انك البدعة دي لا تحتسب ذنبا وانك هتتوب منها وتعمل الحق، لا، ده انت تندم وتبكي لله، يا رب كنت أظنها كذا، سامحني اغفر لي يا رب، توب علي توب علي واغفر لي، وتندم أنك فعلت ذلك. عندئذ سيئاتك كلها تبدل حسنات عند الله يوم القيامة. إيه ده؟ ما هذا العطاء كله؟ ما هذا ذو الطول؟ سبحانه وتعالى عز وجل كما قال إيده طايلة في لغة الناس، يقول لك فلان يا عم لو أراد أن يكرم يكرم لأن إيده طايلة، فهو ذو الطول في الإنعام وفي العقاب، ذو الطول، مش حاجة بتعجزه، عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى مما يتاب منه الحسنات. الوجه الثالث بقى في الاستغفار من الحسنات والطاعات أو قيب الطاعة، ده وجه عجيب جدا وأكثر الناس يقع فيه، وهو العجب. والعجب لولا أنكم لا تذنبون لخشيت عليكم، وهو أكبر من ذلك. العجب العجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تظن أن أنت اللي صليت وأنت اللي صمت وأنت اللي فعلت الحسنات دي بعضلاتك وقوتك، وأنك ناقص تمن على الله كمان. والحق أن الله هو الذي هداك، وأن الله هو الذي خلق لك هذه الطاعة، وأن الله هو الذي رزقك بهذه الحسنات. إن غفلت عن ذلك يا ويلك، ده انت في خسار مبين، خسارة خسارة خسارة كبيرة خالص. ما نعمل ايه؟ نتوب الى الله ونستغفر عقب هذه الطاعة، هذه الحسنة قد يكون فيها شيء من العجب، وان انا ارى نفسي فيها، ان الواحد حس كده انه عمل حاجة، انه قد تحس انه عمل حاجة، هو ربنا اللي عملها لك، هو الذي خلق طاعاتك وخلق ايمانك. والله والله العظيم وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم سبحانه وتعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى تيجي بعد الطاعة تستغفر لو كنت أنت نسبتها إلى نفسك ولن تنسبها إلى الله عز وجل، داء من أشد ما يستغفر منه ويتاب منه. يبقى أنت لسه مخلص طاعة هرعت إلى الاستغفار والإيه والتوبة. هذا هو المعنى. شوفي بل الاستغفار عقيب الطاعة من ثلاث حاجات تقصر فيه، أو كانت بدعة وكنت لا تعلم عشان يأيدها لك إنها كانت سنة، وإنت كنت على البدعة يأيدها لك إنها كأنها كانت سنة الفترة اللي فاتت كلها، بس بالاستغفار والتوبة بصدق وإخلاص. التالتة مما كان فيها من العجب من رؤية النفس، كأن إنت اللي شجيع، كأن إنت اللي إنت اللي عملت ده بنفسك. ما فين وإياك نستعين؟ فين ما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن؟ فين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ هو إظهار العجز الكامل، أني لا أستطيع أن أفعل شيئا أستطيعه بدنيا، لكن الاستطاعة القدرية لا أستطيعها إلا أن تمن علي بها يا ذا الطول والإنعام. يبقى شايف مما يستغفر منه يتاب الحسنات والطاعات، مستواها توب عشان تعلو، كاتش على السنة توب عشان ربنا يحولها لك على السنة، كان فيها رؤية النفس توب عشان ربنا يغفر لك ويقيد لك كأن الطاعة أديت له وحده ولا شريك له بغير عجب ولا رؤية للنفس وما شابه. كل ده يتاب منه واستغفر. إذن أنت تحتاج إلى ذلك على مدى الأنفاس إلى أن تلقى الله عز وجل. الاستغفار عقيب الطاعات كثير في القرآن، كثير في القرآن. أولا في سيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، في أواخر حياته يقول فسبح بحمد ربك واستغفره، ده للنبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي عز وجل هو أصلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا إنما لا، عشان لو لحظة عدت مش على امتياز الامتياز المناسب له، تكون مثلا على جيد جدا، يعني ترك الأول مثلا في شيء، استغفر وتوب استغفر وتوب استغفر وتوب واستغفره، أنه كان في آخر حياته وكان يكثر جدا من ذلك. أمال إيه؟ هو ده الفهم. هذا هو التوحيد، هو دي التوبة والاستغفار في المقامات العالية. بعد الحج تسمع قوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، بعد قيام الليل في سورة المزمر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، بعد الانتهاء من الصلاة تستغفر الله كما تعلم، ودي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما علمت، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى دايما عقيب الطاعة يكون الاستغفار وتكون التوبة، لأن حق الله أعلى. وأنت المفروض عليك أنك تعمل إيه؟ راجع إلى الله. أنت راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تراجع فيه، أنت راجع إلى الله، هو دي التوبة. يبقى القه بدرجة عالية وحقه أعلى وأعلى، لأنك تقول سبحان ربي الأعلى، كل ما قدمته الملائكة وتقدمه إلى يوم الدين، يقوم الراكع والساجد منهم يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهو الحق والصدق والله العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى غافر الذنب، يغفر الذنوب، وقابل التوب، ده شيء وده شيء. ده قابل التوب يعني حيبدل السيئات اللي فاتت حسنات. طيب الإنسان فعل سيئات، والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كيف يكفر الله سيئاتك؟ بأسباب، منها المصائب، يضربك ضربة في المال، ضربة في الصحة، ضربة في العيال، واحد يسيء إليك من الجيران، وحدث ولا حرج، من أنواع البلاء المعاصر. يبقى أنت إذن تعلم أن المصائب دي تكفير للسيئات والذنوب، خلاص يبقى كده لا تعاقب، مفيش آلام لأنها كفرت بالمصائب. ساعة المصيبة تعمل إيه؟ قلنا الاسترجاع وده له أجر، وقلنا الاستغفار من السبب اللي كان السبب في المصيبة دي وده عليه أجر. فإن استغفرت وندمت هتتبدل السيئات إلى إيه؟ إلى حسنة. طب واحد تاني كفرت سيئاته ليس بالمصائب وإنما بحسنات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى كفرت بحسنات، نعم الله الله الله الله الله، يعني عملت سيئة سقطت من صحائفي 10 حسنات و10 طاعات، ده اللي محتاج يا عم 10 طاعة، ولما أنت اللي عملت كده طب أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لو استغفرت وتبت وندمت وانت فاهم المعنى ده، ستظل حسناتك كما هي والذنب قد كفر وحول إلى حسنة. أرأيت فضل الله عز وجل؟ أرأيت طول ذا الطول عز وجل وإنعامه وقدرته والناس غافلون؟ هي دي المقامات العالية في التوبة. تأتي المصيبة أستغفر، أخذت أجرها صبر، أخذت أجر عظيم على الصبر والاسترجاع، ثم غفرت الأسباب بالاستغفار، ثم بدلت حسنات بالتوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طبعا الآية دي فيها قولان ولست بصددها، لكن فيها قولان، قول بدلا من سيئات كنت تعملها لا هتعمل حسنات، يعني يبقى هيتبدل الأعمال الصالحة لما كان الأعمال السيئة لما كان أعمال صالحة من فضل الله. القول الثاني هو الذي رجحه ابن كثير، وهو ما فيش قولين، هو بصراحة ده وده. قول الثاني هو أن نفس السيئة تتكتب حسنة، يبدل الله سيئاته، والأحاديث دلت على ذلك، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفور السيئة خلاص مش هتتضرب عليه، خلاص غفرت بس كده، لا ده رحيم، هيديك من عنده هو والسيئة دي تبقى حسنة، وهو ده غفور رحيم. ما ايه بقى مناسبة الرحمة مع المغفرة؟ ولذلك وهو الغفور الودود، هو يغفر بس ولا يعاقبك، بل يجعل لك ودا، الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مش يغفر فقط بل هو الغفور الودود. يبقى مع المغفرة يرزق لك ودا بينك وبينه، مقامات عالية وفهم عال في دين الله نام الناس عنه وجهله الناس فخسروا خسرانا مبينا. ولو قلت له تعالى في الحديث ده 100 مرة في المجلس الواحد تستغفر تخرج، يقولها كلام بس، والشيطان أظنه يخرج له لسانه كلما استغفر وتاب، لأنه بالكلام بس فريجي بق يعني كما يقال في لغتنا الدارجة. ما إيه المطلوب؟ مطلوب تبقى فاهم اللي أنا قلته ده، تبقى عارف أنا قلته ده معناه إيه، هو ده الفهم، بحيث وأنت تستغفر في بالك إنك ارتكبت العظائم اللي أنا ذكرتها دي، وإنك طمعان بدل ما تسقط الحسنات بإزاء السيئات عشان تكفرها، لا لا لا لا لا، طب ما ربنا يشيل الذنب ده خالص، وتستغفر تتوب وتبكي، يقوم الحسنات تظل كما هي، والسيئة مش تتشالت بس وتتبدل حسنة كمان. هذا هو الرحمن الرحيم عز وجل. أفبعد ذلك يتهم رب العالمين بالتخليد في النار إن ما له رحمن وله رحيم؟ هكذا يقول الكافرون. لو سمعنا أن إنسانا يحرق بالنار ويصرخ ورائحة شواء جلده تبدو وتنتشر في الآفاق، يقولون فلان يحترق، بشع بشاعة شديد، والكل يستبشع، ما الذي يفعله به؟ هكذا عمل فيه ايه؟ سرق. طب ايه يعني قتل له؟ خلاص بقى يعني الكل يستبشع، حريق بالنار ايه؟ ونار ايه؟ نار الزبالة، لما تولع في الزبالة دي 70 ضعف جهنم من نار الدنيا، ومش يوم ولا يومين، واليوم كألف سنة، أبد الآباد مخلدون في النار، شتموا ربهم وأشركوا به. يقول لك ازاي؟ ازاي؟ انت مش عارف ازاي ان هو الرحمن الرحيم؟ ما انت شايف هو الانواع دي، مجرد تبكي وتعترف انك سيء الادب وتبكي لله وتقول لا يا رب اعف عنا انا غلبان، انا لا اجد حسنات ولا ناقص حسنات، تكفر السيئات سامح لي وهكذا، هذا يرضيه، هذا يرضيه. وبلغهم بالحسنات والسيئات الاعلام يتضرعون، الضراعه دي تاتي بكل الخير لك، زي الضرع اللي بتحرب منه الحليب اللبن الحليب، كذلك الضراعه دي تنزل عليك بالخيرات والنعم والإنعام العالي من رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هذا مقام عالي جدا، مقام الاستغفار والتوبة، التوبة الرجوع من الدرجة دي للدرجة اللي وراها، والدرجة الدرجة اللي وراها، تتوب وتستغفر عشان تتبدل إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ثابت بن قيس كان رجلا صيتا رفيع الصوت، صوته عالي، وهو يكلم النبي عليه الصلاه ولا ينتهي، صوته عالي هيعمل ايه؟ بس مع النبي عليه الصلاه ما ينفعش، ما لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. لما نزلت الايه لم يستطع الا ان يعتزل في الطرقات او في بيته يبكي، ولا يجرؤ أن يكون قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتفقده الرسول فسأل عنه، فقيل له إنه بكذا كذا، قال فأتوني به، فذهب إليه هذا الرجل واستدعاه، لم يجده في بيته، بل دخل بيت الفرش في بيته في منزله، وأمر امرأته جميلة ابنة عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول، قالها أغلق الباب وبالمسمار، يعني أغلق الضبة بالمسمار، يعني لا يستطيع الخروج، إما أن يغفر الله لي وأن يتوب علي وأن يرضى عني رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أموت. شوف إحساس الصحابة، هو يعمل صوته عالي وخلق هكذا، بس لم يحرص على أن يكون خفيضة خفيضة خفيض الصوت مع رسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا للسلاء قال الرسول يدعوك، قال اكسر الضبة، فكسرها، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف له، قال رسول الله أنزل الله كذا، وأنا رجل صيت رفيع الصوت، ماذا أفعل؟ فأنا من أهل النار وحبط عملي. واعتقد، مش فرياج، مش بيمثل، دول مش الصحابة يعملوا كده، يا ربنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. يا فقاله رضيت ببشرى الله ورسوله، ولا أرفع صوتي أبدا على رسول الله بعد ذلك. هذه التوبة، هذه التوبة، ومن شيء إيه يعني؟ لكن دول الصحابة مقامات عالية، وكانت النتيجة إيه؟ كان يمشي بين الصحابة هم هذا رجل من أهل الجنة. وكانت السابن بيرفع صوته على النبي عليه السلام، شفت حولت إلى إيه؟ ده بقى الرحمن الرحيم، هذا هو الرحمن الرحيم عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يتهمون الرحمن الرحيم أنه يخلد إنسانا في النار، وفي النار يقول له اخسأ اخسأوا فيها ولا تكلمون، كما رأينا وعلمنا في سورة المؤمنون. يعني ده يبقى الرحمن الرحيم، طب هو من اللي هو ايه اللي اهلكه؟ لا يهلك على الله الا هالك، وكنا قوما ضالين الضلال في دمنا، احنا معجونين بالضلال، ما كانش ينفع فينا الهدايه واي هدايه، كنا قوما. راينا معنى كلمه قوما يعني ايه؟ لو قال وكنا ضالين يبقى المعنى هنا في شيء، انما قوما ضالين يعني الضلال متجذر ومتاصل فينا في دمائنا، يعني كنا كلاب من كلاب الناس. يبقى كذا، يبقى اللي بيحصل ده ليه؟ هل ده ينقص من رحمة الرحمن الرحيم؟ بل هم الذين فسقوا عن الرحمة. فسق يعني خرج، فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، فهو الرحمة الفسق هو اللي خرج منطقة الرحمة، هو اللي وضع نفسه في جهنم، هو الذي خلد نفسه في النار. أما اللي كان المفروض يعمل إيه؟ يلتزم بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، منهج الرحمن الرحيم، ورسول ما أرسل إلا رحمة للعالمين، فلم يقبلوا الرحمة وخرجوا، يبقى الذنب على من والعيب عليهم أم على الله عز وجل؟ حاشا لله. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث أبي سعيد في البزار، هو أيضا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها، ما كنتش عملت حاجة، ده رحمته واسعة. أطمال هو إيه؟ وسعت كل شيء رحمة وعلما لاتكلتم عليه. وأيضا في هذا الحديث، لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب، وده من حديث أنس وبإسناد حسن. وأيضا في الحديث من حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند ابن حبان، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولا يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد، ما قنط من الجنة أحد، ما قنط من الجنة أحد. وهذا الحديث بإسناد الحسن، حديث أبي هريرة عند الحاكم، يقول لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات. من هم يا رسول الله؟ الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. يقول يا سلام لو كنت عملت سيئات أكثر من كده كان بقت حسنات دلوقتي. وده في حديث صحيح، ولكن في مرة أخرى لأني قد أطلت. وفي الحديث أيضا وبإسناد صحيح، رواه الطبراني في الكبير، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. ينبغي أن تتوب ما حييت، والاستغفار بهذه المعاني التي قلتها لك، مش بس تذكر أفعالك، لم تزني، لم تقتل، لم تسرق، لم ترتشي، لم تنظر إلى النساء، لم لم لم لم كده خلاص استغفر. لكن احتياط الاحتياط الآن، اللي هو ده هيستغفر وتوب احتياط، قال أنت هتستغفر وتوب احتياطا. بل كان النبي أصلا بيستغفر من إيه وتوب من إيه، ويعلم الناس تستغفر من إيه، المقامات العالية دي التي ذكرناها اليوم. وأيضا في الحديث، لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثالثا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، وليوم لأجوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وغيرهم، وحديثه في الصحيحين، يعني ويتوب الله على من تاب. مهما كنت وكنت يعني شرسا جدا في الحرص على المال، مهما كنت، ويتوب الله على من تاب. ده أنا فعلت كتير قوي قوي، يام كم فعلت وكم فعلت وكم فعلت. والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وسنذكر شيئا منها بإذن الله في الأسبوع المقبل، لأننا لن نخرج من هذه الآيات حتى نستوعبها وحتى نستصحبها في ثنايا السورة، إلى أن ننتهي منها. ويكفيك أنك قد علمت أن هذه الآيات الثلاثة الأولى من سورة غافر فيها عشر قواعد الإسلام والإيمان بل والإحسان. أولها صفة العلو لله تنزيل، ثانيها الكلام من العظم من العزيز العليم تكلم الله به، ثالثها حدوث العالم لأنه العزيز، رابعها القدر لأنه العزيز، والقدر قدرة الله، يبقى خامسها القدرة، ثم الثواب والعقاب لأنه ذو الطول ولأنه شديد العقاب، شديد العقاب ذو الطول، الثواب والعقاب، ثم إليه المصير المعاد الرجعة إلى الله، ثم التوحيد لا إله إلا هو، ثم الأنبياء لأنه تنزيل، تنزيل إلى من؟ إلى الأنبياء. عشر قواعد الإسلام والإيمان كما ذكر ابن القيم، لكن جاء في الأخير وقال ولكن خود تزف إلى ضرير مقعد، يعني عايز يعني يقول لك أنا هعمل إيه معاني زيدية والناس في واديها، ماذا أفعل؟ خود يعني امرأة إيه جميلة جدا بس زفت إلى واحد أعمى ومشلول، ده إيه ده بقى؟ يقول لك خود تزف إلى ضرير، فعرائس المعاني هذه زفت إليكم فلا تنشغلوا عنها ولا تستطيلوا الوقت وأنتم تسمعونها، لأنها معلومات عالية لم أجدها في كتاب اللي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 11 لمن أراد المراجعة، لأنه أكثر من ذلك القول. حذيفة يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إن لي لسانا ذربا على أهلي، لسان يتهجم على ما لا يكون له، دي الذرابة يعني، يعني غير العمل الصالح، يشتم يتهكم يعنف، قال أين أنت؟ طب دي شيء طبيعي في الرجل، طب أين أنت من الاستغفار؟ استغفر لمين؟ لأهلك، مش أنت لسانك ذرب على أهلك، فين الاستغفار؟ والإنسان لو أحس أنه قصر في حق أهله، في حق أولاده، في حق جيرانه، في حق زملائه، في حق أقربائه، في حق جيرانه، يستغفر لهم، يا رب اغفر لهم وعافهم واعف عنهم يا رب، يستغفر لهم، هذا الاستغفار يحول سيئاته معهم إلى حسنات لأنه استغفر لهم، هذا هو العلاج. وده الذي ذكره شيخ الإسلام، باب واسع وهائل، باب واسع وهائل والله، هذا الباب اللي هو الاستغفار والتوبة، لذلك غافر الذنب وقابل التوب الرجوع، تاخد 7 من 10 لا ارجع عشان تاخد 8 من 10 يبقى توبة، يقبل ربنا قابل التوب، 8 تخش 9 ليه تتوب تاني، يعني تاخد 10 لغاية ما تاخد وتظل وتظل، وما عند الله أعلى وأكثر وأكثر، يبقى غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب ده شيء، إنما قابل التوب ده هيحوله إلى حسنات وحيرفع درجتك عنده. وهنا قبل أن أنصرف من هذا المقام من هذا الكلام، لابد أن تعلموا يا عباد الله أن العقوبة نوعان، أن عقوبة الله نوعان، عقوبة بالآلام سواء مصائب أو جهنم في الآخرة أو في عذاب القبر، دي اسمها عقوبة الآلام، ودي ممكن تسقط بأسباب كثيرة، وعقوبة أخرى هي دي اللي الناس ما تعرفهاش، ودي اللي انت نايم عنها، مش انت بس، وانا وجميع الناس تقريبا إلا ما رحم الله وقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، عقوبة بنقص في الدرجات وحرمان من الخير، حرمان من الخير، تفعل الذنوب لا تعاقب عليه وإنما تنقص درجتك، كنت سترزق في هذا اليوم 10 طاعات خلاص اتشالت ما خدتهاش اتحرمت منها، الله ليه؟ ما ده حرمان من الخير، الأقدار بتاعتك كيف تقدر، فعلت كذا كذا فحرمت من كذا وكذا، أنت لم ترى هذا الخير الذي حرمت منه، لكن هذا حق، ده شيء حقيقي، يبقى العقوبة نوعان، إما بالآلام ودي بقى بالمصائب تكفرها، أو بكثرة الحسنات وبعدين بالاستغفار والتوبة نفس السيئات تنقلب إلى حسنات والحسنات تظل كما هي بعد أن كانت أسقطت إزاء السيئات اللي فعلتها، أتبع سيئات الحسنات تمحوها، يبقى العقوبة بالحرمان من الخير، بالحرمان من الخير بنقص الدرجة، ودي عقوبة شديدة وعالية جدا، هي مش بس يعني عقوبة آلام وعذاب، لا، مستواك في الخير يا دوب قليل، تلك على المستوى الأدنى ده الذي نحن فيه، يبقى ده عقوبة أصلا، يبقى دي من عقوبة السيئات، يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه ولا تقصروا في هذا المعنى، العقوبة نوعان، أقول مرة تاني أخوة بالآلام، ودي سهلة، تكفرها المصائب، تكفرها الطاعات، يكفرها الاستغفار والتوبة. عقوبة بنقص الدرجة والحرمان من الخير، بدل ما تعمل السابقين من الأبرار بس، بدل ما تعمل الأبرار لا تعمل المقتصدين، هات المقتصدين تعمل الظالمين أنفسهم. أيه ده إيه ده بقى؟ أمال إيه؟ عقوبة بنقص الدرجة بحرمان الخير، وكنت لا تعلم أن سبب حرمانك من هذا الخير هي المعصية الفلانية. يبقى العقوبة مش بس آلام، كلام عالي جدا. إن شاء الله بإذن الله يعني سنحاول أن نذكر به باستمرار حتى يتعلم الناس أن يستغفروا ويتوبوا إلى الله في كل يوم 100 مرة على الأقل، بصدق وبإخلاص، بصدق وبإخلاص. إذا كان التوحيد يزيل الشرك من أصوله والكفر، فالاستغفار يزيل فروع الشرك والكفر هي المعاصي والذنوب، بس على هذا النحو، ليس استغفارا يحتاج إلى استغفار، بل هو استغفار حقيقي بصدق وإخلاص. المستحبات اللي فرطت فيها وأنا هتعملها، اللي فات كله اتكتب لك كأنك كنت تعمله. إيه ده؟ ما هذا الكنز؟ هو الرحمن الرحيم عز وجل. يبقى اللي هيخلد في النار ربنا هو السبب، هو السبب في تخليده في النار. الله قصر فيه ولم لا إله إلا الله، بل هو الذي هلك، هو الذي هلك على هذه الرحمة، خرج منها فسق وظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. عباد الله، هذا اليوم الذي يزعمه المجرمون والداعرون والدعار اللي بيسموا نفسهم ثوار، وما هم بثوار وإنما هم دعار، يريدون هذا اليوم اللي هو غدا أن يكون عصيانا مدنيا، وأن تتوقف النصر. هم كم واحد؟ 200 واحد؟ 300 واحد؟ بس الرذالة بقى، الرذالة، ومن يسمع لهم ومن يغرر بهم وبكلامهم. هؤلاء ألد أعدائنا في الداخل، ليس المرجئة فقط، وليس المنافقون من الأستاذ الدكتور الفلاني اللي يريد أن يبيح الزنا هنا تحت اسم نكاح المتعة، وقد أخذ الثمن من الشيعة. يعني البلاء من كل جانب، الشر من كل حدب وصوب. نقوم نسمع إلى هؤلاء الدعار، تسمع لهم إيه؟ هم عدد بسيط جدا، وإنما هي دعاية بس وإعلام، هيصة، ده زي الزبد، تسمع هيصة وكده وأعالي زبد الربيع منتفش فوق، وكلمه هو اللي بتسمع وليس بشيء. فأما الزبد فيذهب جفاء، فلا واحد حيطلع لا في كعصيان ولا في تعطيله. اللي عنده عمل يستمر في العمل، اللي ما عندوش عمل ممكن يذهب إلى العمل عندا في هؤلاء. نريدون أن يخربوا بلادنا تخريبا كاملا، لأن بلادهم الدعارية لا تنشأ إلا على بلاد مخربة وعلى أشياء دولة ساقطة ليس لها شرطة ولا جيش. يريدون هذا، ده عدو رهيب. هم بدأوا، بعضهم بدأ الثورة وساندتهم الماسونية العالمية في الحكومة العالمية الخفية متمثلة في أمريكا وفي أوروبا وفي أصحاب هؤلاء الناس الذين تعرفونهم. لكن الآن هم أعداء، أشد الناس عداوة للإسلام وأهله، وهم دعار وخيامهم تمتلئ بالدعارة. هل نسمع كلام هؤلاء؟ هم كم واحد؟ مش هيبلغوا 1000، لن يبلغوا 1000، لكن المغرر بهم هم دول اللي ممكن يكثروا السواد. ولماذا تغرر بهم؟ وهذه بلادنا بفضل الله، الشريعة في الأفق بإذن الله عز وجل، والخطوات ماذا نريد؟ بل لو حدث شيء من الاعتداء على المنشآت إنما هي ملكك، وواجب عليك أن تحميها، فإذا نوديت فلا تتردد ولا تتباطأ ولا تستثني نفسك، وكن أول الذاهبين للدفاع عن المنشآت وعن المؤسسات، لأنها بلدنا، وإن سقطت فلن تجد الأمن ولا الأمان ولا اللقمة، ولن تجد سعادة ولا حياة كريمة أبدا، وستظل تقول ليتني مت قبل هذا. إذا لابد أن نحافظ على هذا. مجلس الشعب بفضل الله إسلامي، أنا بقول مستوى 50% خير. أين كنا؟ وثم كيف أصبحنا؟ ثم انتخابات الرئاسة خلاص بقت أيام، وتبدأ الترشيحات. ماذا تريدون أيها الناس؟ يبقى الأعداء يريدون إيه؟ تدمير البلد. كل يبقى فيه فرصة لنهضة البلد وعودة البلد إلى القوة وإلى التمكين لمواجهة الخصوم، والخصوم إيه؟ حدث ولا حرج في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. طب ماذا نفعل؟ نكون على حذر من هؤلاء، سواء بالاستجابة للنداءات باللجان الشعبية، لابد أن نحمي المؤسسات وأن نحمي المنشآت، وأن نعلم أن هؤلاء من الكلاب. أنا عن نفسي لا أنقم على شيء على المجلس العسكري بمثل ما أنقموا عليه إذ ترك هؤلاء الدعار. ما كانوا بيقبضوا علينا إزاي بالليل يعني؟ كان بتاع 20,000 واحد يوم الأيام داخل السجون من عباد الله المساكين، خذوهم إزاي؟ ولا أحد أدرى ولا علم ولا حد يحس. كيف تكون هؤلاء الدعار وهم يعلمون أنهم يريدون حرق البلاد بالطول وبالعرض؟ طبعا السبب قد يكون بقى مسألة يعني الملطوط هيعمل إيه في مثل هذا، لأن الماسونية وراء هؤلاء. إحنا نخشى الماسونية، نحن لا نخاف إلا الله عز وجل. يبقى ده خطر، غير بقى الأخطار اللي في سوريا، غير كل مكان مليء بالشرور ونحن نعلم ولسه فقالين هو العزيز عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، العزيز لا يغلب بل هو الغالب على أمره. كل أملنا فيه، ليس في قوتنا وأسبابنا، نؤدي ما علينا ثم نرجو عزته ونرجو رحمته ونرجو قدرته. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، وهذا مما يبتغى به الرزق من الله، وما ينتغى به العفو والعافية والمعافاة من الله عز وجل، ومما يبتغى به الشفاء من الله. فلا تحرموا أنفسكم من الصدقات على إخوانكم، فالله يعلم قدر الشدة والمجاعة أحيانا التي تكون في عباد الله المساكين والفقراء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العلو والكبرياء، يا ذا العلو والكبرياء. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تقتل هذا الطاغية في سوريا، وأن تقتل كل ملئه، وأن تقتل كل جنوده، وأن تمكن إخواننا من أهل السنة والجماعة من هؤلاء. اللهم أعط عبادك المخلصين في سوريا أكتاف المجرمين، اللهم انصرهم عليهم، اللهم قوهم، سدد رميهم، سدد رميهم، صوب قذائفهم، اجمع كلمتهم على قلب رجل واحد. اللهم لا نصر إلا نصرك، لا نصر إلا نصرك، لا نصر إلا نصرك، إنك أنت الواحد القهار. اللهم أذن بنصر إخواننا في سوريا على هذا الطاغوت الطاغية المجرم، على هذا العلوي الكافر المجرم المرتد. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، وعليك بطائفته يا رب العالمين. لقد امتلكوا السلاح وامتلكوا القوة والعتاد، وصار إخوتنا هناك أحيط بهم من كل جانب، أحيط بهم من كل حدب وصوب، وأحيط بأطفالهم وأحيط بنسائهم. وأنت فرجنا إذا تغلقت الأبواب، وأنت ملاذنا إذا تقطعت بنا الأسباب. يا رب الأرباب، يا رب الأرباب، لقد أحاط بنا الكلاب من كل حدب وصوب. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، ولا أسباب لهم فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم. أستر نساءهم، أستر نساءهم، ارحم ضعفهم، ارحم مسكنتهم، ارحم ضعفهم يا رب العالمين. يا فرجنا إذا تغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا تقطعت الأسباب. يا رب الأرباب، لقد أحاط بنا الكلاب، والأمل كله فيك، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، بيدك الأمر كله من قبل ومن بعد، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. يا رب الأحزاب، يا هازم الأحزاب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، اهزم طاغوت سوريا وجنده وملأه، أعل عبادك في سوريا، أنزل عليهم السكينة والصبر، احفظ نساءهم، ارحم نساءهم، ارحم عجائزهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بذويهم، رحماك بجرحاهم، رحماك بمرضاهم، افتح لنا الأبواب لعونهم. اللهم افتح لنا الأبواب لعونهم. وعليك بكل الطواغيت في بلاد المسلمين الذين قصروا في نصرهم، عليك بكل الطواغيت الذين حالوا بين العباد وبينهم. يا رب الأرباب، يا رب السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أظهر لنا فيهم الآيات، أظهر لنا فيهم الآيات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله